بداية حفظكم الله، هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بمحمد صالح من الرياض، يقول: بعض الناس لا يعلم ما معنى الحب في الله والبغض في الله، فربما قال لا أبغض من قال لا إله إلا الله، وأيضا يقول لا أعرف ما المقصود بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على طريقهم إلى يوم الدين. وبعد، الحب في الله والبغض في الله، من علامة الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف النار. فقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله أحب إليه سواهما، وقوله وأن تحب المرأة لا تحب إلا الله، يجب أن إذا في محبة وبغضك أن تكون متزنة بالشرع، فتحب الله جل وعلا كل شيء لكمال أنه خالق ورازق ربك جل وعلا، أسدى عليك النعم ومن عليك بكل خير، وما بك من نعمة فمن فضل وإحسان، وما بكم من نعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تحب الله جل وعلا لكمال ذاته وصفاته، وتحب ما أحب الله، من أحب الله جل وعلا وعمل بشرع الله جل وعلا تحبه لأجل قيام يحب الله جل وعلا. فتحب المؤمن يحب المؤمنين لماذا يحبهم؟ يحبهم لأنهم يحبون الله ويوالون الله ويحبون الله ويعظم الله، فهو أحبهم لله. فتحب المرأة لله لدينه فقط، لا نسب ولا لمال ولا لجاه، وإنما تحبه لله محبة صادقة لأجل أنه مؤمن بالله، مؤدي الواجبات، تارك للمحرمات. تبغض من يبغض الله جل وعلا، فالله يبغض الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تبغض من يفعل المعاصي والآثام، فعلى قدر مخاشرة تبغضه على قدر مخالفته. فالكافر بالله المشرك بالله تبغض بغضا كاملا لكونه عدوا لله جل وعلا في أفعاله وأقواله، وتبغض العاصي على قدر معصيته. فالحب في الله والبغض في الله علامة الإيمان. أما من يقول إني أقول لا إله إلا الله وأحب لا إله إلا الله، ولكن أحنا معناه، ونقول لا إله إلا الله أصل الإيمان، أصل الدين وأساسه، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع أنه الداعي إليها والنازلة عليه والداعي إلى الله، لكن لعظم شأنها وعظيم أهمية قال النبي: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم تيقن وكن صادقا فيها غير شاك ولا مرتاب، بل صادق في التلفظ بها، عالما معناها عاملا بمقتضاها. فلا إله إلا الله تلزم قائلها أن يكون الله وحده دون سواه، بأن يعبد الله وحده، يخلص له الدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر والتعلم، ويكون قلبه معلقا بالله حبا وخوفا ورجاء. لا إله إلا الله تبرى صاحبها الكفر بكل من عبد من دون الله. لا إله إلا تبرى صاحبها أن يبغض أعداء الله وأن يوالي أولياء الله وأن يدعو إلى الله جل وعلا بالحكم البصيرة. لا إله إلا الله تبرى على قائلها أن يكون صادقا مع الله في قول لا إله إلا الله، لا يعبد وثنا، لا يسجد لقبر، لا يذبح له، لا ينذر له، يدعو الله وحده في كل أموره كلها في ضرائه وسرائه. فدعاه لله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. فلا إله إلا الله أصل الإسلام وأساسه. لا إله يعلم المسلم وسيسألنا في قبره حينما يتخلى عنه أهله، يأتي ملك يسألاني من ربك وما دينك وما نبيك، فليقل الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيقر بأن الله ربه وخالقه ورازقه وأن نبيه وأن الإسلام دينه. فمن قالها ثبته، ومن ثبته على المقالة ثبت على الحق وعاش في قبره في سعادة ونعمة وعافية. أثابكم الله، ونحن معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر، هذا السائل محمد عبد الله من الرياض يقول: هل من كلمة يا سماحة الشيخ عبد العزيز للذين يسرفون في بعض الأكل وبعض الأمور، وحتى أنهم لا يشكرون الله في النعم، حتى أنهم يعملون بعض الأمور المخلة بالإسلام، وهي مخلة أيضا بالإسراف، وهي من الإسراف في نعم الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا يقول لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأباح الأكل الطيبات والشرب، لكن نهانا إسراف، فيكون أكلنا وشربنا باعتدال لا إسراف فيه. ويقول جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منه محصورا. إذن فالإنفاق والتمتع من الذات كلها باعتدال واقتصال، فلنأكل ما نقدر عليه دون إسراف، فلنأكل ما وجدناه حلالا طيبا دون إسراف، ولنجد دون إسراف، ولننفق دون إسراف، فلا إسراف ولا تقتيل. المقتر ضار نفسه والمزمن ماله، فمن أنفق مقترا فقد ضر حجب الفقراء حقهم في الزكاة، ومن أنفق مسرفا فقد عطى نفسه. قال الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورا. فمن تبشر في إنفاقه وفي أكله وشربه وفي لباسه وفي كل أحواله لازم الشرع فلا إسراف وتبذير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما جاء خصتين سرف وخيلاء. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولكن حتى تدوم النعم لا بد من المحافظة عليها والمناصحة وأحيانا شدة وغلظة، لنقف صفا وقلبا واحدا ضد هؤلاء الذين يعملون بعض الأعمال المخلة والتي تدل على السفاه. بارك الله فيكم. ولا بد إن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأخذ على يد هؤلاء المسرفين ومنعهم من إسراف، لأن إسرافهم يضر بهم وبغيرهم. فظاهر الإسراف تضر بالأغنياء وبالفقراء، فالفقراء ضرون بأن يجد شيئا والأغنياء تذهب أموال بالباطل. فلا بد من حد لهذه التصرفات السيئة في الفنادق ودور الزواجات، لا بد من حل مناسب، لا بد من منع الإسراف، لا بد من تنظيم جديد حتى يفهم الحق والاعتدال في أمورهم كلها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ونتواصل مع مستمعينا الكرام. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد عابد يقول: كيف نحارب البدع والخرافات في وقتنا الحاضر؟ البدع والخرافات محاربتها مطلوبة لكل زمان، لا في زمان ولا ما قبل ولا ما بعده، ولكن محاربتها يكون بتبيين الشرع والحق. فإذا بينت الأمر وقلت هذا بدعة لأنه خالف الكتاب والسنة وأتى بأمر ما قاله الله ورسوله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فرد. فكل عمل يخالف الكتاب والسنة ويتنافى معهما يجب أن نبتعد عنه ونحذر منه، لأن الناس لا بد من نصيحة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما أثرت البدع في الناس إلا لضعف الدعوة إلى الله وقلة من يصبح على ذلك. فإن الدعوة إلى الله لك دعوة صادقة صالحة بتوفيق الله تنتفي البدع والخرافات. وما حلت خرافات هذه بمكان إلا دليل على ضعف السنة فيه. فأضواء السنة تبعدك عن هذه الخرافات والبدع الضالة التي ما أنزل الله بهم سلطان، لا سيما أن البدع قد يحسن بدعهم ويزينونها بشيء من الحق ليخدعوا بها الناس فيظهرونها في قالب التقوى والصلاح، والله يعلم أنهم بذلك مكذبون منحرفون قائلين بما يعلمون. بارك الله فيكم. أيضا سماحة الشيخ، هذا أحد الإخوة فيصل محمد من تبوك يقول: لو تحدثتم سماحة الشيخ عن موضوع وهو مهم، وهي عن أهمية الوصية والوقف، حيث أن هناك أناس لا يعلمون عنها شيئا. يا إخواني، الوقف عمل صالح، وهو أن يتبرع بشيء من ماله في حياته ويقول هذا وقف لله، وقف لله على مسجد، على مدرسة القرآن، على أعمال صالحة، على الفقراء والمساكين، على الأرامل والأيتام، على قدر ما عنده. فكان الصحابة رضي الله عنهم يوقفون، وما أحد من الصحابة له وقف، لكن أوقافهم كانت كلها على أعمال الخير والتعامل بالبر والتقوى. ولا شك أن الوقف يعني تبرع بإخراجه من ماله وقفا لله جل وعلا، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. ولا شك أيضا أن إشراك الأولاد في غلة الوقف مما يعين على حفظ الوقت وصيانته. فينبغي الوقف في الحياة، وأن توقف وقفا منجزا فذاك أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي صدقة أفضل، قال: أن تصدق وأنت شهيح صحيح، تخاف الغنى، تأمن الغنى وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحقوق لفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فالأوقاف في الحياة نعمة، على المساجد، على الصحة، على التعليم، على الأرحام، على المعوزين، على المجاهدين سبيل الله، كل هذه أعمال صالحة وخيرة. الوصية أن توصي شيئا بعد موتك، يعني توصي بعمل صالح بعد موتك، فتقول: أوصيت بأن ربع مالي وقف للفقراء والمساكين، وقف على ذريتي، وقف كذا. فهذه وصية. ولكن الوقف في الحياة منجز، ما يمكن تغييره، الوقف لا يتغير أبدا. إذا أوقفت خرج من ملك لمكن الله. أما الوصية فلك أن تغير وتزيد وتنقص ما لم تمت، فإذا مت نفذت الوصية على ما هي عليه. نعم. أيضا يقول: ما الحكمة وما هو أثر ذلك على الفرد وعلى المجتمع؟ لا شك أن أثر الأوقاف على المجتمع طيبة، لأن فيها سد لخلة فقراء ومساكين ومعزين، وكذلك أبناؤك وأرحامك، فيها خير كثير، فيها نفع عظيم. كان المسلمون أوقافا كثيرة على الحرمين وعلى غيرها يستفادوا فيها العظيمة، فتنفع إذا استغلت الأوقاف المناسب، وكان لها يعني ولاية شرعية قادرة على إدارتها. ونرجو الله الهيئة التي أنشئت للأوقاف أن توفق إن شاء الله، للرجال المصادقين المخلصين يغارون على هذه الأوقاف وينفذونها ويوضعونها في موضعها. قال الله جل وعلا في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ما هو أقل الوقف يا شيخ؟ ما في أقل، كل شيء تقدر عليه أوقفه، المهم صدق النية مع الله. نعم، بارك الله فيكم. وألا يكون وقفك مضايقا لورثك، فإن كان وقفه مضايقا لورثك ما ينبغي. يعني حتى الوصية، الوصية تكون بالثمن أقل ما لم تضايق الورثة، فإذا كثر الورثة وقل المال استحب أن تكون بالربع أو بالخمس لأجل رعاية الورثة. كفى بالمرء إذن يضيع من يعود. هل للموصي أن يرجع بوصيته قبل وفاته؟ نعم، للموصي يرجع، لأن الوصية التبرع بعد الموت، فله أن يرجع ويزيد ويغير. أما إذا أوقف فالوقف انتهى، لا يغير في تغيير الدين. بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين. قال العلماء: الوصية قسمين، وصية واجبة وهي أن يوصي بما في ذمته من الحقوق وبما في وما له في الآخر من الحقوق، فيوصي بها راحة لأبنائه وراحة للآخرين، فهذه وصية واجبة. الثاني وصية مستحبة بأعمال الخير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قال الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلتكن من الثلث وألا تكن لوارث وأن تكن بأمانة يحبها الله ويرضاها. وهل يجوز نقل الوقف من مكان إلى آخر؟ الأوقاف بيعها، شراؤها، نقلها مرجوع القضاء، لأن هذه أحكام شرعية تعلم القاضي، فينظر فيها هل المصلحة في البيع أم المصلحة النقل أم غيره. هذه ما يقصد بالقضاء، لأن القضاء مختص بهذه الأمور، لأن له الدراية في ذلك، ولأن بعض أولياء الوقت قد يعني يظهرون خلاف ما يبطنون، فالقاضي هو المرجع في ذلك، فإن قضاتنا من المحاكم الشرعية ومحاكم الشرعية إذا ترى الوقف سألوا عنه وعن وصية وثيقة الوقف وناقشوا هذا المدعي في ذلك، وجعلت أموال الوقف بيت المال إلى أن يشترى بها وقف مناسب أو وصية مناسبة، كل هذا حرص على حفظ الوصايا والأوقاف من التلاعب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عمر الفيفي من جازان يقول: ما هو مفهوم العقيدة الصحيحة؟ العقيدة مفهومها أولا الاعتراف بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأن الله جل وعلا موصوف بكل صفات كما جلال منزه العيب والنقائص، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد سواه، فلا يدعى إلا هو ولا يرجى إلا هو ولا يخاف إلا منه، فجميع أنواع أفعالنا لا بد أن تكون لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعقيدة الصحيحة ما بات على هذا، بأن يكون معتقدا أن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق أن يعبد سواه، وأنه الموصوف بصفات الكمال والجلال المنزه عن صفات العيب والنقص. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وانتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بمحمد عمر من جدة يقول: حدث بيننا وإخواننا خلاف وتهاجر بسبب مسائل فقهية ومسائل شرعية، وهذا ناتج عن جهلنا في بعض الأمور. الآن بارك الله فيكم، نحن في تقاطع، ماذا يجب علينا؟ الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فاختلافكم في الأحكام الشرعية ردوها إلى كتاب الله، ردوها إلى سنة رسول الله، اعرضوها عن وأعلم منكم. قال الله جل وعلا في سورة النساء في قوله: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وردوه إلى الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة تسلم. وهذا الإخداع يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم يهجر أخاه وقد ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخير من يبدأ بالسلام. التناقل والتحاور بأدب واحترام خير من الهجران. أثابكم الله، بارك الله فيكم. عمر صالح من تبوك يقول: هل طاعة الوالدين في الحياة بالنسبة لي مفتوحة، بمعنى يعني في كل أمر، أم هناك ضوابط؟ الوالدان طاعة طاعة الله، لأن الله أمر بطاعتهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان وديه حمل أمهما وأن على وأن وصينا الإذن حسنا الآيات. فالبر هو الإحسان، النفقة والكسوة، السكن، المخالب باللين والكلمة الطيبة، وقل لهم قولا كريما، عدم إزعاجهما، عدم رفع الصوت عليهما، إكرامهما، طاعتهما وطاعة لله. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق، أما إذا أمر بطاعة أو أمر مباح فافعل معهما ما تستطيع أن تفعله فإنك على خير. فالطاعة مقيدة بالمعروف، فإذا أمرت بأمر فيه خير وطاعة لله فافعله، وإذا أمرت بما فيه شر فاتركه، وإذا كلفت ما لا تطيق ولا إثم عليك، إنما عليك السمع وطلهما في حدود المشروع وحلول ومقدرتك على ذلك. نعم، نختم هذه الحلقة بأسئلة الأخ عبد الحميد السوداني يقول: هل يحاسب المرء على من نوى على معصية ولكنه لم يفعلها؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوا لها واكتبوا لها عشرة. إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عمل بها فاكتبوها عشرا إلى 700 ضعف كثيرة. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يفعلها فلا تكتبوها، فإن فعلها فاكتبوها 600 واحدة. فيا أخي، نيتك الخير وإن لن تب عليه، ونيتك السوء يعفو الله عنه ولا يأخذك إلا بعمله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حد بأنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. فأنت يا أخي إنوي الخير واغسل الخير ويعلم من قلب نية الخير وحبك للخير وكره الشر، فإنك إذا أبنى فإنه ذاك عنك الله. أما تركب السيئات فإياك أن تغلق الأفكار، بل اقطع هذه الأفكار السيئة بالطاعة والعمل الصالح، لأن همك بالسيئة وإن لم تعاقب عليها، لكن أخشى من تكرار الهم وتعدده حتى يصير واقعا ملموسا فتقع في معاصي الله من حيث تشعر. نعم، سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة يقول: ما رأيكم في تحويل الأموال بأن أسلم الريال بالسعودية وهناك من يقوم بنقلها إلى السودان ويستلمها بعملة السودان؟ أرجو أن لا شيء فيه، لأنك بإيداعك الريال السعودي عندهم ويعطونك يعني وراء شيك مصر للسودان تستلم منه القيمة. الشيك المصدق بمنزلة المال بيده، فلا مانع منه إن شاء الله.